هضموا الدول، جزء حرسه مثل هذه المنشورات وجزء ما تحويل لأنه هو ما تلزمه. نحن يجب أن نخاطب الناس خطاب استعطافي في البداية، ويحدد فئات، يحدد فئات ويحاول أن يخرج أكبر كمية من هؤلاء الناس من المعركة، يخرجهم من زفان في الحياة إلى جانب المجاهدين، ويفهمهم أنهم بموقعهم في الجيش أو في الشرطة في الأمن ممكن يؤدوا عمل لصالح المجاهدين. والنوع الثاني يطلب منهم الحياد والوقوف على الهامش، والنوع الثالث ينذرهم بهذا الإنذار إن الذي لن يخرج يدي، ويذكرهم بأن مصيرهم عند الله سبحانه وتعالى إلى النار لأنهم يقاتلون عن الكافرين، ومصيرهم على عيد المجاهدين القتل وأنهم لن يعاودوا إلا بقسوة وبشدة. يقول هنا: وبعد التحذير، وهذا هام جدا، نفذت أيوكا مجموعة من الإغارات على مراكز الشرطة. الإنسان اللي بده يطلق تحذير ويعلم أنه ما ممكن يغطي من تهديداته على الأقل حد معقول يقنع الناس في الجدية، فأفضل ما يطلق تحذير، لأنه سيكون مؤشراته رديئة جدا جدا جدا. إفهام العدو بأنه يكسر الكلام وما عنده قدرة على التنفيذ، وتشجيع الناس اللي كانوا ممكن ينضموا إلى العدو أن ينضموا، وتخفيف الناس اللي ارتفعت معنوياتهم معك على أساس أنك يجد وعودك غير قابل للتحقيق. تكلمنا عن هذا في الأضرار، ونتكلم هنا عن موضوع التهديدات العسكرية. السوف وسيلة التسويف والتنفعل والتنعمة تعود عليها المسلمون من أكثر من 70 سنة إلى الآن من كل الحركات الإسلامية. حتى مجرد ما تدخل في تركيب أي جملة سنعمل سنفعل سنضرب، يتصور المسلمين أنه ما راح يصير شيء. فهو قال: وبعد التحذير نفذت أيوكا مجموعة من الإغارات على مراكز الشرطة بغية تحقيق هدف مزدوج، إرعاب رجال الشرطة وتمويل المنظمة بالأسلحة التي كانت في أمس الحاجة إليها، لأنها كانت تأتي بكميات قليلة جدا من اليونان التي حصلت المنظمة منها على أسلحتها الأولى. وتباطأ العمل في المدن، طبعا لك أن تتصور جزيرة بحرية وقوة البحرية البريطانية وإمكانية إحاطة الجزيرة بمنع التهريب. جزيرة قبرص هي على مرمى بسيط جدا من السواحل السورية، قريبة جدا من عندنا. فالشاهد في الموضوع أنها جزيرة صغيرة ويمكن إحاطتها، ويمكن البريطانيين أن يقطعوا عنها عملية التهريب. فقال إنه كانوا بأمس الحاجة لهذه الأسلحة. وتباطأ العمل في المدن مما جعل جريفيث يعد ذلك إلى عدم خبرة مجموعات التنفيذ. متابع هو تنفيذ خطة فوجد أن العمل بطيء، فقال: هذا لأن مجموعات التنفيذ ما في عندها خبرة. ومع ذلك فقد حقق أنصاره بعض النتائج، إذ قتل بعض رجال الشرطة أو جرحوا في نيقوسيا وفرماغوسا، واستقال كثيرون، يعني بدأ يطلع كمية كبيرة من أهل البلد من المعركة، واستقال كثيرون. ولذلك خطاب الاستقالة، مرة أحد الأخوة اقترح هنا، قال أنه يعني زمن أيام انتفاضة الشيخ خفر وسلمان في الجزيرة، يعني من أفضل الاقتراحات اللي سمعتها أنه واحد حتى كان من هذه المؤسسة العظيمة بتاع طلبة العلم، ولكن تجد أحيانا الناس يعني مخهم شغال، مع أن الرجل هو من هذه المؤسسة، قال: أرى من المناسب جدا بداية إطلاق تصريحات ونداءات تفهم الناس بضرورة استقالتهم من مؤسسات الدولة، والمغب الشرعي من حيث عودة ذلك على دينهم وعلى عقائدهم بالبقاء في هذه القضية، وإعاد لهم بأنه بعد فترة سيأتيهم ظرف يكون فيه بين المطرقة والسندان، بين رصاص المجاهدين وبين ولاءهم للأمريكان وقتالهم مع الحكومة، بأنه إذا أخذنا فترة سنة أو سنتين من هذا الإلحاح سنخرج كمية كبيرة من الطيبين من المعركة، فلا نكون أمام مشكلة استهدافهم وهن العقبة بالنسبة لنا. أن يوجه لهم نداء ليخرجوا من الحكومة الآن. قال: أما الباقون، قال واستقال كثيرون، أما الباقون فلم يكونوا يجرؤون كما قال جريفيث على الظهور خارج مراكزهم. إذا انقتل ناس واستقال ناس والآخرين خضعوا لدائرة الرعب، فما عادوا يخرجوا خارج مراكزهم. حتى عندنا صارت، حتى على سبيل المثال ولكن حصلت عندنا، قوات الأمن والشرطة تركب في باصات النقل الداخلي مجانا، فلما بيطلع كانت مباهاة أمام الناس من الرعب، واحد حاطط مسدس وفوت مسدس طالع من طرف جاكيته، فبياخذ خبز قبل كل الناس وبتجاوز الطابور اللي واقف فيه الناس، وعملية تعسف على كل البشرية، رجال الأمن السياسي خاصة تابعين للدولة. فلما كان يطلع في وسائل النقل العام هكذا بكل عنجهية يمر من عند الكونسل واللي بياخذ الفلوس ويقول له أمن ويمشي، هذا كان شيء عندنا عادي. فخرجت نكتة وهي حقيقة واقعة، صاروا هذول رجال الأمن لأنهم مستهدفين، مجرد ما قال أمن معناها رفضوا واحد من الباص طلعوا ورميته وبعدين هيقتل، لأنه كانوا يبحثوا عنهم بحث. والأخوة المجاهدين تركوا كل المخبرين ورجال الأمن والشرطة مشان تدريب العناصر الجديدة. على أساس يدرجوا الأخوة في قتل الأهداف الصغيرة ويتفرغوا القدماء للدوريات والكمائن. فصارت نفسي قال واحد طلع من الأمن هدول وأخذ فلوسه بيدفع للكونسل. فالكونسل على بساطته قال له مش أنت أمن؟ فقال لم يقل لك أنا أحمق وشال فلوسه وعطاه. فالمهم إنه عملية الرعب عملية ردع. عملية رداء انه انا مستخفي سيف فاما استقال او قتل او دخله في هذه المصيبة ما عاد يريد يكشف عن هويته انه صار عنده قناعة انه هو مكشوف. الصلاة كم سرعة؟ 3:30 الان. طيب نقف هنا للصلاة ان شاء الله تعالى واقف انا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. البارحة أنا قلت بعض الملاحظات على موضوع العمل السري والتنظيم وأنه بدأ يفقد معناه ويفقد إمكانياته فيبدو أني أنا قلت بشكل مستدل جدا بحيث يمكن أن يستهدفها فأخونا استدرك عليه في 3 نقاط فممكن نبدأ بهم الآن يقرأهم علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيدتم في المحاضرة السابقة نسأل أن يقوم الأمير بنفسه ببعض الأمور الميدانية مثل التخطيط لكمين. فما هي الأمور الميدانية التي يجب على الأمير القيام بها وما هي الأمور التي يحذر عليه فعلها مع العلم أنه دائما نسعى على أن لا يتعرض الأمير إلى مخاطر أمنية. السؤال الثاني. تعرضتم لمسألة السرية وأنها على شكلها ونظامها الحالي المأخوذ من نظام حرب العصابات للجماعات والشعوب غير الإسلامية لا يتناسب معنا نحن كمسلمين فيجب إعادة النظر في هذا الأمر وترتيبه من جديد. أرجو الزيادة في التوضيح. نعم. السؤال الثالث طبعا ما تجلسوش. ما هو موقف الجيش في قضية خبر سوريا؟ الجيش نسبة الحرزين هناك أخر تدخل كان فقط في المواجهة مع الشرطة قوة البوليس. طيب هو هذا السؤال الأخير تركه لأني الآن تدخل الجيش في الصفحات الجاية فنحلت مشكلته ومش كثير. طيب يسأل أخونا أيضا ما هو دور الجيش في القضية القبرصية؟ لماذا طبعا الجيش البريطاني لأنه دولة محتلة لماذا كان فقط دور الشرطة؟ أقول الجيش تدخل في النهاية لما عجزت الشرطة وسيأتي هذا معنا في صفحات القادمة. أما بالنسبة لموضوع السؤال الأول حول موضوع القيادة المدنية صراحة أكون عدة نقاط هامة. ما هي أهمية القيادة الميدانية؟ تتفرع من سؤال ما هي أهمية القيادة الميدانية؟ ما هي خطورة أن تكون القيادة غير ميدانية؟ ماذا يجب على القيادة الميدانية أن تشارك فيه بشكل ميداني؟ وماذا يجب أن لا تفعله حتى ما تشارك فيه؟ ثم ما هو عذر قيادات الجهاد الحالية لأنها غير ميدانية معظمها؟ فنمسك هذه الأشياء لأهميتها أول بأول. أولا كلمة أن القيادة الميدانية تعني بالنسبة لنا وهذا سنفصل فيه كثيرا عندما نشرح بحث حرب العصابات توابع للدولة أو بعدين في كتاب التجربة السورية. وإذا ما شرحناه فعليكم أن تدرسوا الفصل الثالث من الجزء الأول في كتاب التجربة السورية وهو دروس مستفادة من الجهاد في سوريا ومن قراءة حوالي 30 أو 40 كتاب في حرب العصابات. خلاصة 30 أو 40 كتاب في حرب العصابات موجودة في 50 سنة. فتكلمنا في القيادة الميدانية. القيادة الميدانية تعني قيادة تدير العمل السياسي والإعلامي والعسكري بشكل ميداني ومركزي في أرض المعركة. هذه هي القيادة الميدانية. القيادة الميدانية قيادة موجودة في ساحة العملية كوجود مبدئي بصرف النظر عن أنواع حتامي ولكنها موجودة مطلعة متابعة للأحداث تأتيها الأخبار عن طريق الشبكة في العصابات أو أنها مشرفة عليها بنفسها. ميدانية تقرأ الصحف المحلية للحكومة بشكل يومي تتابع الإشاعات بشكل يومي تتابع الأخبار العالمية بشكل يومي تتابع التقارير المرفوعة عليها من وحدات العصابات بشكل يومي. هي قيادة ميدانية بكل معنى الكلمة موجودة في الميدان لأنه الآن سنتعرف في هذه القضية هنا أنه لو حضر طارق تصرفت الجيش والحكومة بشكل يقتضي عمل سياسي وعمل الإعلامي لحظي القيادة غير ميدانية بدها ترفع تقرير للقيادة وراء الحدود طول يوم طول جمعة طول شهر طول 4 أسابيع طول 6 أشهر ليرجع الجواب بكل عرض صالح. وهذه أهمية القيادة الميدانية. ان القيادة غير الميدانية العسكرية التابعة للقيادة الميدانية ماسكة الامور بشكل مركزي ليس لها امكانية المناورة والمبادرة. ليس لها امكانية المناورة لما تلعب صد متأخر تبرر تعمل سياسة من الاعلام الجنوبي العمل العسكري في مكان تنقله ليه مش تتصرف ليش لان هي تنتظر الاوامر من وراء الحدود. الاوامر من وراء الحدود عدا عن انها الان سنحكي على سلبيات القيادة غير الميدانية. لا بد أن أقول لك لأنه هذا من صلب مشاكل بحث الأخطاء يجب أن تصحح في العمل الجهادي. سلسلة المحاضرات التي نتكلم فيها على أخطاء يجب أن تصحح في العمل الجهادي على رأسها مشاكل منهجية ومنها طرح الموضوع اللي أصلنا للتكسير هذا رأس القضايا وعلى رأس المشاكل الأسلوبية هو القيادة غير الميدانية. يعني هذول المشكلتين تتفرع منهم كل المشاكل المنهجية وهذه تتفرع منها كل المشاكل الإدارية. أنها قيادة غير ميدانية. فلذلك سأوجز الآن. القيادة الميدانية هي قيادة تمسك بالقرار السياسي والعسكري والإعلامي والاقتصادي والتوجيهي والعلاقة بالشعب وكل شيء بشكل ميداني ومركزي. ولو كانت هي قيادة جماعية ولازم تكون جماعية ولكن كل القيادة الجماعية لها تتخذ القرار كلها ميدانية بعدين تقاسم في المهمات ولكن كلها ميدانية. لاحظنا فيتنام وقت نزل مصيبة دان ديانبوك اجتمعوا بشكل مركزي كقيادة ميدانية كلهم كل القوات العسكرية والسياسية واتخذوا القرار بأن نعمل هيك نعمل هيك وكان قرار على مستوى التاريخ كله يدرس الآن في كل أكاديميات الدنيا كتجربة ناجحة لاتخاذ قرار وللمبادرة العسكرية. فالقيادة الميدانية موجودة الآن. معظم الحركات اللي صارت تحولت القيادات وراء الحدود إلى قيادات سياسية وقيادات في الداخل قيادات ميدانية فأصبح هناك انفصال وصار عندنا قيادتين عمليًا قيادة سياسية إعلامية وقيادة ميدانية عسكرية. ولو كانت أمور هكذا كانت مصيبة ولكن مصيبة صغيرة. أما المصيبة الكبيرة أن هذه القيادة السياسية والعسكرية والإعلامية تمارس صلاحيات عسكرية أيضا وتعطي توجيهات عسكرية وتوجه عسكرية. فهم؟ فالقيادة الميدانية لازم تكون موجودة. أما السؤال هذا معنى القيادة الميدانية. أما المصائب المترتبة على قيادة غير ميدانية فأوجد أقول كما قلت هو فقدان القدرة على المبادرة غير ما يتصرف تجاه حادث تلقائي وفقدان القدرة على المناورة. ما يستطيع ما ممكن هو في الداخل قيادة عسكرية يطلع تصميم سياسي من أجل يوهم الحكومة وهم معين القيادة السياسية برا بتقول له نحن ايش قاعدين عم نعمل. إذا أنت بتيجي بتمارس صلاحياتنا الآن تتحول كل الأموال إلى قيادة غير الميدانية في الخارج فكون بشر فتريد أن تتصرف بأن تمسك بخيوط اللعبة فتبدأ تشعر القيادات الميدانية بأنها يجب أن يكون لها وزنها لأن الأموال بقر. وهذا تعرضت له كل الجماعات بنسبة تساوي تزيد الجهاد الأفغاني نموذج فظيع على القيادات غير الميدانية. كل رؤساء الأحزاب كانوا في بيشاور. سنشرب أمثلة على القيادات غير الميدانية لما نتعرف بالتفصيل. كل قيادات الأحزاب كانت هذيك تحولت إلى قيادات مخلصية عايشة على دماء المجاهدين فتحولوا إلى تجار. ممكن تكون قيادات ميدانية مخلصة كما هو الحال في قيادات الجماعات الجهادية عندنا جماعة الجهاد جماعة الإسلامية الشيخ أبو عبد الله كلها قيادات غير ميدانية ولكن مخلصة تريد صلاح المسألة فلم تلعب في القضية. إنما وضعها كقيادات غير ميدانية وضع عليها إشكاليات بدها تجاوز في الأسلوب. القيادة غير الميدانية بحث طويل عريض بترتب عليه مصائب كوارث ليست قضية سهلة. في هذا كله في إيش؟ في عملية إدارة حرب عصابات. يعني تريد أن تثبت واقع أو تنشئ واقع آخر. أما الآن ما يجب عليها أن تفعله وما يجب أن تتجنبه وما يجب أن تفعله ما نفصل فيه لأنه هو كل تفاصيل العمل. فما يجب عليها أن تفعله هو إدارة التناغم مثل المايسترو تبع الفرقة الموسيقية. أنت وقف المتعلم ماسك لأطارتين وعلى وجه 500 عازف ولا 1000 عازف ولا ميدانية. هذا لو قعد الغرفة الثانية لوح بالعصي لحاله مثل ما بده بتصير خلطة في الفراغ. ما حدا شايفه ولا هذا عشان ايش عم يصير ولا هو عشان ايش عم يسوي العالم ولا هتطلع لعنده لطيته مخبوطة في بابها كلها على هذا الغرفة. فالقيادة الميدانية مايسترو ماسك عملية مضبوطة تماما كل واحد بحاله. لذلك بتشوفه عرقان وهن كان وقاعد على الصالة كأنه وقاعد على أعمال بلعب كاراتيه. عبر بوط عمليات مشغل كل حواسه وإيديه وبصره وتابع أبرائه بأنه بتجيش. فهذا من أقرب التشبيهات إلى عملية إدارة حرب عصابات بشكل ميداني. هلأ بتقول لي حتى ما لسه أفهمك أن القيادات عندنا أجبرت أن تكون غير ميدانية صحيح لأنه كان وهي لذلك معذورة، لأنه كان الخيار عندها يا إما تعتقل فتمسك كل نهاية الأسرار ونهاية الأشياء معها فيعطف بالعمل نهائيا لدى المرء، يا إما تتحول إلى غير ميدانية والعمل ماشي نص نص، فهي معذورة. ولكن كونها معذورة ما بيغير من واقع الأمر شيء، إنه هذه حالة مرضية. يعني في فرق من قيادة غير ميدانية مجرمة، هي كانت ميدانية فرقت بدون سبب وتحولت لقيادة غير ميدانية كما حصل في سوريا. هو فر وحصل بدون ضرورة بدون سبب، وعنده إمكانية يكون ميداني وما بيصير ميداني، فهذا رجل فر أصلا مهزوم من مسؤوليته. أما النوع الآخر معذور، رجل يقبض عليه، بلاد مسطحة ليس فيها إمكانية الاختباء، أجهزة أمن مارست كثير من الاختراق، تستطيع أن تصل للقيادات بسهولة، سيعرفوا فخرجوا، عملهم صحيح. عملهم صحيح حتى يسألوا. إنما اللي غير صحيح إنه نشأ عن هذا وضع ما يغير، لا يغير من الأمر شيء، حسن النوايا والإجبار والإكره، إنه نشأ وضع مصيبة مصيبة، يعني شاذم كل القضية. الأمر الآخر إنه هل هذا له حل، له حلول ترقيعية ليس جذرية. حل الجذري إنه لازم يكون قيادات ميدانية. كيف تكون قيادات ميدانية؟ تغيير أسلوب العمل كله. إذا كان حتى رقابة غير مناسبة تغيير كله، واختيار الانتفاضة ولا العمل وراء الحدود، ولا ترك هذه الرقعة إلى رقعة أصبحت جذرية حتى تتحول القيادات إلى قيادات ميدانية. أما كحلول ترقيعية فممكن زي ما بيعملوه أن تتحول إلى قيادات رمزية، يعني خمينية عملية رمز للثورة، تعطي كثير جدا جدا جدا من المرونة للعمل العسكري، لا تتدخل في تفاصيله، لا تتدخل وتعطي حتى صلاحيات في القرار السياسي العسكري والقرار الإعلامي العسكري. وهذه القضية إلى الآن مع عقلية المركزية اللي كل الأمراء يحاولوا أنه يضبطوا كل شيء دي ما يقوم من داخل الإنسان، لأنه يشعر أن صلاحياته وسلطاته بالفعل من إيده، فهو لازم يتركها للصالح العام. فإذا استطاعت القيادة غير الميدانية تترك صلاحياتها أو سلطاتها للصالح العام فبتنحل كثير من مشاكل القيادة غير الميدانية، تنحل كثير من مشاكلها، ولكن ما تنحل كلها، ما تنحل كلها، لأن الوضع النموذجي قيادة ميدانية. والوضع الأكثر نموذجية أن هذه القيادة الميدانية هي نفسها التي وضعت أيديولوجية الثورة نفسها، وهذا سمو، يعني هذا تكامل في الثورة، أن القائد ميداني سياسي عسكري إعلامي، ومع ذلك هو وضع فلسفة وإيديولوجية الثورة كمنهج أصلا. هذه الحالة تكاملت في النبوات، أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أهل الرسالة، هو الذي جاء بالجهة المعتقدة، هو القائد السياسي يتخذ قراره ميدانيا، هو القائد العسكري عمير عملياته بنفسه بالغزوات أو بيرسل السرايا، هو الإعلامي عم يتكلم في المسألة في حالة متكاملة. كتجارب بشرية هذه الحالة كانت لهتلر قبل أن ينشئ الدولة، لما بدأت مشروع قيادة ميدانية وضع الفكرة أشرف عليها نفذ قادة حرفية مرسيتون، وضع الفكرة كتب أنفق الله كله، نفس الشيء كتبه ومن حوله، قيادات هي كتبت هي التي أنهت المسألة. عندما نحن في تجارب المسلمين، حسن البنا هو اللي وضع الفكرة، هو اللي أشرف عليها، هو اللي سواها، هو التجربة فيها قيادة ميدانية. كل الحركات الصوفية قيادات، وإن كان ذات الجهادين الميداني مشرف على التربية، مشرف على المنهج، هو بيدير الأذكار، هو بيعمل الولائم، هو اللي هو قيادة ميدانية في الوضع. قيادة ميدانية بحث كبير جدا، يعني نسوا في جلية كثير من الأمور، قضية المثل الأعلى، الاحتكاك في القائد والمقود، المحبة التي تنشأ، عملية الأخوية المباشرة، غير القائد اللي المهدي داخل في الشرداب هذا بتاع ما حدا شايفه ولا حدا عارف إيش إمكانياته، بطلع جبان، بطلع خاين، بطلع مليح، بطلع عاطل، لما اكتشفته كلنا لما رحنا للأردن كنا تعرفنا على سعيد حوه وقيادات الإخوان المسلمين من كتبه ومن نظرياته ومن التحليقات العظيمة. لما احتكيت في مصيبة كارثة كقائد بكل المعاني، بينما أحد القيادة الميدانية للشيخ عبد الله عزام، رغم أن العامل ليس متكامل، أحد القيادة الميدانية لأبو عبد الله بن لادن لما كان حول حاضر في أفغانستان نفسه، فهمت؟ لأحد القيادة الميدانية للجماعة الإسلامية جماعة الجهاد لما كان هنا في الميدان بينه وبين أصحابه، وقارن بين نفسه للقيادة وعملها في ساحات أخرى، ما في مجال للمقارنة أبدا، يعني تنفتح معك إيجابيات عظيمة جدا، وبالعكس تنفتح سلبيات. ولكن يجب أن نذكر في قضية استبقى لأنه لا يسمع لها في البحث، فطالما يجب نتكلم عليها ونقصد عليها لما تصل، أن القائد الميداني يجب أن لا يتجاوز في ميدانية كثيرا، لأنه بتعرض المهلك، حرب إيقاظات تستهلك قواده بسرعة، والقائد لا يعوض، والطبقة الأولى بتروح تجي الثانية أقل الثالثة أقل الرابعة أقل حتى تجي طبقة ليس لها علاقة أصلاً في المبادئ اللي قامت عليها الطبقة الأولى. ولذلك لما أراد عراق الخطاب في الفتوح ركب فرسه وخرج في الفتوح شافوا على النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن قتل يعني رفع ذلك في معنويات العدو وكثر في عضد المسلمين، وإن رجعت وهدمت سرية ما تزال تعتبرك سيئا ترجع فما تزال أنت ترسل البعوث والسرايا. فرجع وما المحل لك تكون أنت في القتال، ليش؟ لأنك أنت على ذلك عام متكامل. لذلك قال له مات بالغ جدا في ميدانيك، ومع ذلك رضي الله عنه كان ترشى ولا حتى فرض بنفسه لبيت المقدس يستلم مفاتيح بيت المقدس، وكان يتجول ميدانيك حتى ضمن الأزقة والحواني حتى في إدارة كان نعم ما تتفرق طولت أثنان انحط عنها ناس أغلب. فالمهم أن هذه القيادة الميدانية ما لم تبالغ في ميدانيتها جدا حتى ما تتعرض للمخاطر من ناحية وحتى لا تتدخل في شؤون من تحته، وهذا مرض آخر. القيادة إن مارست صلاحيات أكثر من صلاحية فتدخلت كما شاهدنا في حتى في صرف الفلوس والبطاطين والسيارات والبنزين والديزل، فتسحق وقت أصلا من طحن مخه في أشياء تافهة وبتصير بغائن القيادات بحيث أنك عينت المسؤول ثم صار طرطور ماذا شغله ولا عمله كل شغله تجي بتوجه له إياها، تعطل الإمكانيات ما بيعودوا بفكرهم. هذا سنتكلم عنه في الأمر إن شاء الله موجود في كتاب تزوير السوري. فهذه من محاذير القيادات الميدانية. إنما هذا الكلام وإن كان محرر أرجو ما يعني يؤخذ على محمل الاستفزاز إذا سمعته القيادات غير ميدانية، فهو من باب التوصيف. أقول حتى لو كانت مخلصة أكرر ومجبرة ومعذورة في هذه الميدانية فلا يغير من أنه هذا العذر والضرر سبب إشكاليات لها حل. الأمر الآخر أنه لها صور من الحلول عليهم أن يأخذوا بها حتى تتعدى المشكلة في القيادات غير الميدانية. وإذا عدنا إلى الطرح تبعنا في المستقبل عم نحاول في طرحنا المستقبلي العملي نحلحل كل هذه المشاكل، فمن جملة ما سيتحلحل معنا وعليكم السلام من جملة ما سيتحلحل معنا أننا إذا عملنا على نطاق العالم الإسلامي عملنا في إطار العالم الإسلامي كعالم إسلامي نتحول ونرجع مرة أخرى إلى قيادات ميدانية. يعني حتى لو كنت مصري من الجزيرة وقاعد في أفغانستان فإذا كان عملك في إطار الأمة رجعت ميداني، فهمت؟ عشان رجعت ميداني لأنك على خطة عمليات تكونها على خطة في مكان آخر، إنما في المناطق التي ليست تحتيلك مباشرة لازم تكون غير ميداني. فنحن إذا عملنا بهذه الصورة نتحول إلى قيادات ميدانية، فنكتب أننا موجودين في مناطق هنا أو في القرن الإفريقي أو في أي جبال في شمال إفريقيا ولا غيره. القيادات هي في حصن لا يمسها العدو وهي ميدانية تباشر أعمالها مباشرة، وهي التي تضع مناهجها وتشرف على الإعلام والقرار السياسي، وهي التي تطلق أيدي الجماعات والأجنحة اللي عدت العمل العسكري بشكل لا مركزي نهائيا وتعطيها صلاحيات. وخاصة أن المعركة تعني ليست تحتاج إلى مناورات سياسية عسكرية كثيرة، هي ضرب في كبد العدو الصليبي والمتحالفين معه على طول الخط فهو تيار. فاستطاعنا نضع تصور الآن إن شاء الله لما نتكلم في تصوراتنا عن المرحلة المقبلة يحلحل كثير من الإشكاليات ومنها إشكالية القيادة غير الميدانية. الآن أظن أكتفي في هذا القدر هنا. الآن موضوع السرية، أنا قلت أن موضوع السرية والعمل التنظيمي السري هو أسلوب غربي وهذا صحيح. يعني صحيح أن المسلمين مارسوا شيء من العمل السري في حركة بني العباس أكثرها، يعني في حركة أحمد بن نصر الخزاعي ضد رحمه الله ضد المأمون والآخرين اللي صاروا، فهذه صارت في الإسلام حركات سرية ولكن ما كانت بهذا المفهوم الخلوي، عبارة عن ارتباطات من أجل لحظة انتفاض جماعية كلها. أما التنظيمات السرية بمفهوم الخلايا الهرمية أو العنقودية واعتبار حرب عصابات والاختباء والتحرك في حرب المدن أخير، التنظيمات السرية التي تتحرك في المدن لأنه في الجبال ليست مشكلة، في الجبال فيها كل المكامن اللي نحن بإيدنا وهو الظهور والقيادة الجماعية والشجاعة الجماعية والقتال في صف هكذا شبه مكشوف. أما بتكلم أنا على الحركات العصابات التي تقوم في المدن سواء ما كان لها جناح في الريف أو كان لها جناح، هذه العصابات هذا الأسلوب هو أسلوب غربي، هذا الأسلوب هو أسلوب مقتبس من التنظيمات الغربية. فهو لما وضع هذا لا يمكن ممكن يناسبنا في مكان أو ما يناسبنا في مكان، وأجي أقول أنا أتعامل مع هذه الأمور مثل قضية الخندق إنه إذا ناسبنا نتعامل فيه. يعني ليس مشكلة الحرام أن نقتبس أساليب تنظيمية وسياسية وعسكرية من الدول ومن الشعوب الأخرى من الحضارات الغير إسلامية، وهذا من الحكمة فصلنا في هذا. إنما أقول هو كأسلوب غربي ففيه كثير من عدم المناسبة للطبيعة الإيكولوجية للمسلمين، إنه قضية في كثير مشاكل فتحت من قضية البسط السري وعدم السرية الشائعة مثلا بين المسلمين. مش فقط هذا مرض اجتماعي متجذر في المسلمين، متجذر تماما، يعني إنه الإنسان علاقته بأهله وعلاقته بأبوه علاقته بجاره وعلاقته بأخوه لا هذا يقول لحدا، هذا نظرية لا هذا يقول لحدا، كل الناس بتنكرها ثم ترجع تمارسها، بتلاقيها كلياتنا بننكرها ثم نرجع نمارسها بشكل جزئي، ناس أقل ناس أكثر، ولكن قضية الإشاعة وحب الإخبار وحب الإدهاش قضية موجودة فلا تتناسب مع عمل بالضيوف إلا كله سريا بهذه القضية. الأمر الآخر أنها تعتمد على قضية صرامة في العقوبات، وهذا لا يتيح لنا تركيبة الوضع عندنا، وعدم الأخذ بالظلمة وعدم العقوبة في الظلمة، عدم القتل في الظلمة، عدم القتل في الردى بما لا يتجاوز الحدود، عدم أخذ الناس لأنك لست إمارة تطبق عليهم أحكام وأنت محتاج لتطبيق أحكام صارمة حتى اللي خرج واللي دخل واللي تجاوز واللي فرض واللي عمل. هذه العقوبات الصارمة ما تستطيع أن تتمارس في قضية سرية. الإسلام يعتمد على التربية، التنظيم السري لا يتيح شرطة بالتربية. الإسلام يعتمد على العلاقة الحميمة بين القائل والمقود، التنظيم السري لا يتيح. في الغرب ما هم محتاجين لهذه العلاقة الحميمة، واحد هو بيشتغل ضمن التيار لأداء قضية معينة. ولذلك لاحظ شعرت في مافيات نجحت في العالم الغربي على مستوى عصابات وحرمة، تطورت بشكل شديد جدا، ما تطور مستوى الحرامية في بلادنا كعصابات إلى هذا المستوى، رغم أن الشرطة والأمن عندنا تطوروا إلى مستويات الشرطة والأمن في الخارج، والسباق متناسب بين حرامية الغرب وعصاباته وأمنه، تجد المتطورين مع بعض، يعني أساليبهم متطورة مع بعض، بينما أساليب العصابات عندنا ما تزال في إطار عصابات التهريب البسيطة في مواجهة أمن شديد جدا. فأقول من هذه وجهة النظر أساليب التنظيمات السرية الخلوية والعقودية لا يناسب. الأمر الآخر أن هذه العصابات اللي تعمل عندنا، وضع العالم الديمقراطي يضع حدود لقمع الدولة، ما تستطيع تتجاوز الدولة، ما تستطيع تأخذ النساء وتبتصهم أمام أصحابهم في أبشع الحالات الغربية اللي مرت في فرانكو والجستابو والفجر، ما وصلت إلى ما وصل عندنا. وإذا وصل استوحاش الدولة إلى هتك حقوق الإنسان بطريقة ساحقة أفضل التنظيم السري معنا، لأنه تستطيع تخرج مخاضره، وأي دولة في العالم تستطيع أن تفعل مثل إلا في المنظومة الاشتراكية فعلوها في تشيكوسلوفاكيا، أنه طلعوا الناس يأيدوا حرب عصابات، إجا الجيش الأحمر في الليل عمل إنزال، أغلق الساحات في الدبابات، عقص المتظاهرين، بس الدبابات 6000 شخص، أغلقهم عقارهم هكذا سواهم هريسة، فهمت؟ هذا طبق في بلاد الشام، وبدت بوادر ممكن أن تطبق، طبق في المغرب من أجل ثورة الخضر 500-600 قتيل في ربع ساعة. في مصر نفس العملية، في ليبيا أكثر من ذلك. فلما يكون قدرة الدولة كما مر معنا في حرب عصابات بلا حدود على نكش قضايا التنظيم السري، فليعود أسلوب غير مجدي، أسلوب غير مجدي. يعني حتى أبو جهل قلت لك وقف على باب الرسول عليه الصلاة والسلام فما أدخل في الليل تقول العرب روعنا بنات عماتي، هذا النوع من الكفار اللي يعني خلينا نسميه راقي قياسا للكفار الحاليين عندنا، بجعلك ما تحسب في السجن وهذا ما راح يدخل، عاد بيدخل. السلام عليكم. في الموضوع ان هذا كله لما ندرسه نحن نجد ان الاسلوب يتناقض مع بنيتنا، يتناقض مع بنيه. تفضل تفضل تفضل في مكان، تفضل تفضل في مكان. ابو ريس صباحي استمر للاخبار بالله، ما كان كان ياتي بس انا لا هو ياتي ان شاء الله الساعه 10. عليكم السلام. كما قلت انه هو ميزات عندنا لا تناسب، ميزات في خصمنا شرسة جدا، القدرة مخططات ترشيد المنابع، فهم الآلية بشكل جيد، فهم آليتنا بشكل جيد، طور المواجهة من مواجهة عسكرية إلى مواجهة اختراق، من مواجهة تحقيقات عادية إلى مواجهة تعذيب وعصر وكسر أصلا، حتى الآن أصبح من الشيء المهم عضوية اللواط المعتقلية معظم البلاد الإسلامية كلها، هي غير الاعراض غير النساء غير الاضرار. فلما تكون هكذا تبدا انت بتراجع اسلوبك انه هل هذا الاسلوب استطيع استمر فيه ولا لا، فتجد ان لا. لذلك انا وصلت لنتيجه بهذا المفهوم، لذلك اركز اكرر شيء قلته واركز على شيء ما قلته حتى تتم القضيه ما يكون هذه المشتبه، واكد ان مرحله التنظيمات السريه وعمل العقابات بهذا الاسلوب لوحدها بدون ظهر من عصابات في الاوليات، بدون اعتماد على الانتفاضه الشعبيه، بدون استخدام المفتاح مواجهه العدو، يكاد يكون انتهى. يكاد يكون لا يمكن الاستمرار بهذا الاسلوب في ظل الوضع الامني الحالي. واعتقد ان هذا السلاح، هذه الحقبه من العمل بدات في 65 وانتهت في 95. والاستمرار بهذا الاسلوب مكابره. مكابره واستخدام سلاح صدق يعرفه العدو ما عاد موجود. ما عاد موجود لوحده. اما لما اردت حتى تسم الفائده اقول رغم انه نحن سنحتاج الى جبهات مفتوحه وسنحتاج الى حرب شعبيه وسنحتاج الى مفاتيح صراع وتغيير عمليا في مفاصل منهجنا ومفاصل اسلوبنا في المرحله المقبله، سنبقى بحاجه الى جناح يعمل بهذا الاسلوب. سنبقى بحاجه الى جناح يعمل بهذا الاسلوب، ولكن مش جوهر العمل ولا اساسه ولا صلب الخطه بتاعه. سنبقى نحتاج الى ذراع ارهابي يمارس الاغتيالات في الخطوط العرض. سنبقى نحتاج الى سلاح يحدث ضربات قاصمه في بلاد العدو نفسه في عقر الدوله. سنحتاج الى سلاح يؤدي الى اغتيالات في